عقد أفراد الطبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات الاجتماع الاحتفالي في قاعة الثقافة لمؤسسة كيم جونغ تي المتحدة للقاطرات الكهربائية يوم الخامس الأربعاء احتفالا بذكرى 19 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إيل أمينا عاما لحزب الأمل الكوري والذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري المجيد. شارك فيه المعنيون وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والعمال.